يقول الذي يملك 30 شاة في المدينة مثل في مكة لا يجب عليه زكاة؟ نعم إذا لم يفرقها هربا من الزكاة ما في شيء. يعني لو كان شخص عنده 39 شاة في المدينة و39 شاة في مكة و39 شاة في الرياض و39 شاة في شمال المملكة و39 شاة في جنوب المملكة، نقول كلها ما فيها زكاة. إذا لم يفعل ذلك هربا من الزكاة. يقول ما معنى التيس؟ التيس هو ذكر الماعز. يقول كيف نعرف أنه لم يجمع لخشية الصدقة؟ إذا لم يظهر منه شيء من ذلك مثل تلفظ به أو بدت منه أمارات ذلك وإلا فلا. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول إذا كان الرجلان، الرجل الأول لديه 30 من الغنم والآخر لديه 60 والزكاة تجب في مجام، فكيف يدفع الأول جزء من الزكاة ولم تبلغ عنه غنم والنصاب؟ أليس هذا من ضمن الأول؟ لا، لأن الغنم إذا اجتمعت فكأنها ملك واحد. إذا اجتمعت في الفحل والمرعى والمسرح والمراح يعني المبيت، فإن هذه تكون كالمال الواحد. والمحلب إذا اجتمعت هذه الخمسة تكون كأنها شخص ملك بشخص واحد. أما لو كانت تبيت سواء الغنم، لكن غنم هذا إذا أصبحت تذهب لهذه الشعب وغنم ذاك إذا أصبحت تذهب ذاك الشعب، نقول ليس فيها زكاة على صاحب 30. وكذا لو كان إذا اجتمعت لكن وقت المحلب لا تفرز غنم هذا عن هذا ما فيها زكاة. وهكذا يقول لو اشترك اثنان في 40 شاة وأربعة من الإبل يزكى الشاة، 4 إبل ما فيها زكاة. يعني نصاب الإبل لا يضاف نصاب الغنم ولا البقر. وهكذا ما معنى قوله ما كان من خليطين فلما اشترك خمسة؟ يعني إذا كان شركا وغنم أحدهما أكثر من الآخر ووجبت فيه الزكاة لمن غنمه أقل في النصاب يأخذ من الأكثر، أو الأكثر يأخذ من الأقل حتى يتساوون. يعني مثل شخص عنده 40 شاة وشخص عنده 20 شاة، كم 60 فيها شاة، والشاة مثلا ب1000 ريال، تمام؟ نقول أنت عليك يا صاحب 400 ريال، وأنت عليك يا صاحب 600 ريال. واضح؟ يقول ما هي زكاة الغنم عند شريكين، الأول له 50 شاة والآخر له 80 شاة، فيها شاتين كده، فيها شاتان زكاة. لو كانت كل شاة 500 ريال، لو كان الشاة 130، لو كانت الشاة 1300 ريال، نقول صاحب 50 ادفع 500، ونقول صاحب 80 ادفع 800. واضح؟ يقول هل الأفضل الصلاة وقراءة القرآن أم حضور الدرس؟ بالاتفاق طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، من نوافل. فالشخص يحرص عليه حضور الدروس عموما والعلم، حفظ أو قراءة أو غيرها، حتى يرفع الجهل عن نفسه. وهذه عبادة، الشخص كل يوم يتزود من الحسنات ويحط عنه من السيئات. لأن في الحديث ابن سلم يقول أشهدكم بأن قوموا مغفورا لكم، فكل شخص يتعرض لمغفرة الله عز وجل كل يوم هذه نعمة عظيمة. ثم الصحبة الصالحة والعلو والخلق معهم يستفيد الشخص. ثم من أعظم الأعمال التي تهذب النفس حضور حلقات العلم، ومن بركاتها أن من يحضر دروس العلم يحفظ الله عز وجل لسانه من الوقيع في العلماء أو ازدرائهم أو احتقارهم أو الطعن فيهم ونحو ذلك ببركة حضور دروس العلم. إنه يعلم أن العلم لا يأتي إلا بتعب، فما يقدح في أحد من العلم لأنه يعرف أنه قد تعب. وجل إن لم يكن كل من يقدح في أهل العلم أو طلبة العلم هو من لم يحضر حلقات العلم في أساسه. فحلقات العلم بإذن الله هي تأصيل للشخص العلمي وتأصيل للشخص له النفس في الدين زيادة الإيمان وتأصيل لنفسه في حفظ اللسان. ثم لا أفضل من الجلوس في المساجد، فهي حب البقاء إلى الله عز وجل. فهي صاحب ذلك العلم وصاحب صحبة صالحة وصاحب نية صالحة بإذن الله يرتقي الشخص عند الله عز وجل كثيرا. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهو الذي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كثير درجات يرفعها طالب العلم في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا طالب العلم الله يحفظه. والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكم من شخص قد يقدح في طالب العلم ثم ينبري شخص الدفاع عنه وهو لا يعلم، وهذا من دفاع الله له بسبب حفظ العبد لنفسه بسبب طلب العلم. يحفظ الله يحفظك، ناهيك عن شرور كثيرة يبتعد عنها الشخص قد حفظ منها. فمن لم يحضر دروس العلم تجده ينطلق لسانه، وتجده يستمع إلى كذب أو ينظر إلى أمور محرمة أو في مجالس غيبة وهكذا. فدرس العلم يحفظك من جميع هذه الشرور، إضافة إلى ما تحصله من خير من طلب مغفرة الله ورضوانه. وطالب العلم عملة عزيزة في المجتمع، فأقل الناس أقل المهن في الناس هم طلبة العلم. لذلك طلبة العلم في كل بلد هم القلة، فإذا كان قليل وجودهم كان قليل وجودهم يجب على الشخص أن يمضي في هذا العلم قدما كثيرا ويسعى إليه ويفرح ويستبشر ويصبر على ما قد يلاقيه من تعب ونحو ذلك، لأن الله عز وجل مدخر له بإذن الله فضلا كثيرا. وقد يضل الشخص تحت ظل عرش الرحمن بسبب حضور درس العلم، ويدخل في قوله عليه السلام وشاب نشأ في عبادة الله. يعني من أين تقلبها حلقات العلم؟ كلها من خير في خير، في صحيح البخاري والخير لا يأتي إلا بخير.